والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في باب بيان أسباب الإرث الثالث من أسباب الإرث. تقدم لنا أن أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح والتوارث بين الطرفين، فالزوج يرث الزوجة ما دام تم العقد، والزوجة ترث الزوج ما دام تم العقد وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. الثاني الولاء. الولاء أن يكون له أو لمن يدلي به نعمة في تحرير واعتاق ما كان رقيقا من قبل. والتوارث من جهة واحدة، فالسيد يرث من أعتقه والمعتق لا يرث المعتق، لأن النعمة من طرف واحد، وهذا قد تقدم. والميراث بالولاء للمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم كما تقدم. فالبنات ما يرثن بالولاء إلا لمن أعتقهن، إلا لمن أعتقنهن، وأما من أعتقه آباؤهن وأجدادهن وإخوانهن فلا يرثن، لأن البنت ليست عصبة بالنفس وإنما هي عصبة بالغير بأخيها. وكذلك الأخت تكون عصبة، لكن عصبة مع البنات، فهي عصبة مع الغير وليست عصبة بالنفس، وإنما ميراث الولاء للمعتق ولعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. السبب الثالث من أسباب التوارث النسب أو القرابة. النسب يعني القرب، قرب الاثنين بعضهم من بعض، اجتماعهم بولادة قريبة أو بعيدة قالوا لها نسب. اجتماعهم بولادة قريبة، أب مع ابنه والابن يرث من أبيه، هذه ولادة قريبة، وأخ يرث من أخيه لأنه يجتمعون بالأب. ولادة بعيدة، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم، يعني يجتمع معه في الجد العاشر، هذه ولادة لكنها بعيدة، ويحصل بها التوارث إذا لم يوجد أقرب من هذا. والتوارث بالنسب قد يكون من الطرفين وقد يكون من طرف واحد، فالجدة أم الأم ترث ابن بنتها، وابن بنتها لا يرثها لأنه ليس من العصبة ولا من ذوي الفروض. التوارث يكون من طرف واحد، والتوارث يكون من الطرفين كالابن مع أبيه يتوارثان. وهذا المراد بقول المؤلف النسب، يعني القرابة قريبة أو بعيدة. الثالث من أسباب الإرث النسب، والمراد به القرابة، وهي اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء، وتشمل الأصول والفروع والحواشي. القرابة أصول، وهي الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، يعني أب أب أب وجد الجد وهكذا وإن على. والفروع وهم الأبناء والبنات وأولاد البنين وإن نزلوا، كأن نقول ابن ابن ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن ابن، وهكذا. الأصول والفروع، فالأصول هم الأصل وهم السبب في وجود المتوفى آباؤه وأجداده، والفروع ما كانوا فروعا عنه من أولاده وأولاد بنيه، أما أولاد بناته فهم من ذوي الأرحام، هؤلاء الفروع، يعني ينتسب إلى المتوفى بأبوة، بأن يقول هو أبي أو يقول هو هي أمي ونحو ذلك. والحواشي وهم الإخوة وبنوهم، وإن نزلوا ابن ابن ابن ابن أخ، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. الأعمام وإن علوا يعني عم المتوفى أو عم أبيه أو عم جده أو عم جد جده، هذه عمومة. وإن علت وبنوهم وإن نزلوا، يعني بنو الأعمام وإن نزلوا، كان يكون ابن ابن ابن ابن ابن عم. الابن نازل واجد وهو وارث إذا لم يوجد أقرب منه. نعم. وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين. انتبه، أولاد البنين، يقول ما قال أولاد الأولاد، إنما أولاد البنين. الأولاد ذكور وإناث، أولاد البنين لأنهم ينتسبون إلى المتوفى، بخلاف أولاد البنات فهم من ذوي الأرحام. نعم. وإن نزلوا والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين، وإن نزلوا والحواشي وهم الإخوة وبنوهم، وإن نزلوا. وإن نزلوا يعني أولاد الإخوة، أما الإخوة هم المساوين للمتوفى، ما يقال بالإخوة وإن نزلوا ولا وإن علوا لأنه أخوه، لكن بنو الإخوة وإن نزلوا. الأعمام يقال وإن علوا، الأعمام وإن علوا يعني عم المتوفى، عم أبيه، عم جده، عم جد جده، وهكذا يقول الأعمام وإن علوا لأن العمومة ترتفع. وبنو الأعمام وإن نزلوا لأنه يكون ابن ابن ابن ابن ابن عم نازل. والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه، ومن أحد الجانبين تارة أخرى كالجدة أم الأم مع ابن بنتها، وابن الأخ مع عمته يرثها ولا ترثه. فأم الأم ترث ولا يرثها ابن بنتها، إنهم ذوي الأرحام، والعمة يرثها ابن أخيها وهي لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، العمة ما تشارك العم في الميراث، وابن أخيها يرثها، فيكون الميراث في القرابة من جانبين أو من جانب واحد. وهو أقوى الأسباب الثلاثة من وجوه، هو يعني أسباب الميراث نكاح وولاء ونسب. أقوى الأسباب هذه أيها؟ ثلاثة أسباب. أيها الأقوى؟ أقوى النسب، لأن الابن ما أحد يحجبه، والأب كذلك ما أحد يحجبه، بخلاف الولاء فهو آخر شيء، إذا لم يوجد من النسب أحد من ذوي العصبة نظر في الولاء. والنكاح كذلك دون النسب، لأن النكاح عارض، لأنه من يولد أبوه يرثه، من يولد أخوه يرثه، وهكذا. بخلاف النكاح فهو بعدما يكبر يوجد النكاح، ثم الأبوة والبنوة مستمرة ما تنفصل، بخلاف النكاح فهي قد تكون يكون موجود وقد ينفصل. نعم. أولا سبق وهو النسب أقوى الأسباب، وهو أقوى الأسباب الثلاثة من وجوه. أولا سبق وجوده، فإن الشخص في وقت ولادته يكون ابنا وأخا أو أخا ونحو ذلك، بخلاف النكاح والولاء فإن كلا منهما يطرأ يعني يوجد بعد أن لم يكن موجود، لكن القرابة من ولد الشخص والقرابة معه، أبوه وأبوه، أخوه كذلك، عمه كذلك، وهكذا. نعم. ثانيا أنه لا يزول، والنكاح قد يزول بأن يطلقها مثلا، فإذا ما دامت في عصمته فهي ترث، لكن إذا طلقها منعت من الميراث، والزوج يرثها ما دامت في عصمته، لكن إذا طلقها وماتت فإنه لا يرث لأن انفصلت العلاقة. ثالثا أنه يحجب النكاح نقصانا والولاء حرمانا وهما لا يحجبانه. أنه أي النسب يحجب النكاح نقصانا، يعني ما يحجب النكاح بالكلية، الزوجة ترث بكل حال، لكن إذا وجد ابن أو بنت حرمت من الربع إلى النصف، والزوج يرث بكل حال، لكن إذا كان للزوجة ابن أو بنت انتقل من النصف إلى الربع، فالنسب يحرم النكاح نقصانا لا حرمانا، والنسب يحرم الولاء حرمانا، يمنعه من الميراث حرمانا بالكلية. مثلا إذا وجد ابن المعتق، ابن للشخص المعتق، ابنه وسيده معتقه، أيهما يرث؟ الابن. الابن والمعتق هذا آخر العصبة، وجد ابن ابن ابن عم ورث دون السيد، وهكذا. فهو يحجب، فالقرابة تحجب الولاء حرمانا، والقرابة تحجب النكاح نقصانا. نعم. رابعا، أنه يورث به بالفرض والتعصيب، والنكاح يورث به بالفرض فقط، والولاء يورث به بالتعصيب فقط، لكن تأخر ذكر هذا السبب، وإن كان أقوى الأسباب لطول الكلام عليه، لأن أكثر الأحكام الآتية فيه. الثاء الرابع من الأسباب كون النسب أقوى، قال لأن النسب يرث بالفرض، مثل جدة هلك عن جدة ترث بالفرض، وهو السدس هلك عن أم وأخ، فالأم ترث فرض بالفرض، ويورث به بالتعصيب، يعني القرابة ترث بالفرض وترث بالتعصيب، وأحيانا يجمع بين الفرض والتعصيب في شخص واحد، في الأب مثلا، والجد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. وأما الولاء فهو بالتعصيب فقط، وليس هناك فرض للسيد المعتق. والنكاح ما يرث بالتعصيب، وإنما يرث بالفرض فقط، له النصف الزوج مع عدم الفرع الوارث، والربع مع وجود الفرع الوارث، وللزوجة ربع مع عدم الفرع الوارث، والثمن مع وجود الفرع الوارث. قد يقول قائل: لما أخرتموه ولما أخره الناظم، وهي نكاح وولاء ونسب، وأنتم بالتفصيل هنا أخرتم النسب، وهو الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، أقرب وأقدم من النكاح وأقدم من الولاء. قال: أخرناه من أجل أن الكلام فيه سيستمر. الزوجية سيأتي فيها الكلام في أثناء الكلام على فرض النصف والربع والثمن وتنتهي، والولاء في آخر الكتاب الكلام فيه. أما النسب فالكلام فيه متصل من الآن حتى آخر الكتاب، لهذا السبب أخر، علشان يتصل بالكلام الذي يخصه، ثم يتكلم عن الولاء بعد هذا. نعم. ولعل من الحكمة في جعل هذه الأمور أسبابا للإرث ما ذكره بعضهم بقوله: وإنما كانت تلك الأمور هي أسباب الوراثة، لأن الوراثة خلافة عن الميت كما هو مقرر شرعا، وهذه الخلافة إنما تكون لمن تعتبر حياته امتدادا لحياته، ولمن كان يؤثره بالمودة في القربى، ولمن يشركهم في حياتهم ويشاركونه في حياته، وأولئك هم قرابة الأدنون، ومن قرابته الأدنون، وأولئك هم قرابته الأدنون، ومن يليهم وزوجه، ومن أجر الله سبحانه على يده نعمة الحرية له، وهو مولاه الذي أعتقه. يعني يقول إنه الحصر في هذه الأسباب الثلاثة، لأن القرابة هم أقرب الناس للميت، وهم الذين يخلفونه، والزوجة هي أولى الناس بمودته، والولاء كذلك لكونه سبب في تحرير هذا المتوفى من الرق إلى الحرية، فحصرت أسباب الوراثة في هذه الثلاثة: النكاح والولاء والنسب. اقسم: هلك عن ابن وبنت. المسألة من ثلاثة: للابن سهمان، وللبنت سهم. هذا فرض أو تعصيب؟ هذا تعصيب، وهذا من النكاح أو من الولاء أو من النسب؟ من النسب. هلك عن أخت شقيقة ومعتق، عن أخت شقيقة ومعتق، المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة النصف وللمعتق الباقي تعصيبا، وهذا اجتمع فيه القرابة والولاء. فالقرابة الأخت ورثت بالفرضية، والولاء ورث بالتعصيب. هلك هالك عن بنت وزوج، بنت وزوج، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، والباقي واحد لأولى رجل ذكر. ويمكن أن نقول هالك عن بنت وزوج ومعتق، فنقول المسألة من أربعة ما تختلف، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، وللمعتق الباقي واحد، فاجتمع فيها النكاح والولاء والنسب. فالبنت نسب والزوج نكاح والمعتق ولا، واجتمع فيها الفرض للزوج وللبنت والتعصيب للمعتق. هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة لأب، المسألة من ثلاثة، من عدد رؤوسهم، للإخوة الأشقاء لكل واحد واحد، وليس للإخوة لأب شيء مع وجود الأشقاء، والأشقاء يحجبونهم. هلك هالك عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، وللعم الباقي واحد تعصيبا، وهذه اجتمع فيها الفرض والتعصيب، وكلها من باب النسب، من سبب الميراث الذي هو النسب. هلك هالك عن ابن معتق وبنت معتق، هلك هالك عن ابن معتق وبنت معتق، المال لابن المعتق وحده، أما بنت المعتق فليس لها لأنها لا ترث بالولاء. هلك هالك عن معتقة، عن معتقة، المال لها بالتعصيب لأنها هي معتقة بنفسها، أما ما أن أعتقه أبوها فلا ترث منه. هلك هالك عن أخ معتق وعم معتق وابن معتق، ابن معتق وأخ معتق وعم معتق، المال لابن المعتق دون أخيه وعمه لأنه أقرب. هلك هالك عن زوجة معتقة، عن زوجة معتقة، يعني كان رقيق لها فاعتقته وتزوجها، وبقيت الزوجة المعتقة ومات الزوج المعتق، المال لها بكامله، فهي لها الربع بالزوجية ولها الباقي بالولاء. هلك هالك عن معتق هو ابن عم، معتق هو ابن عم، المال له بصفته ابن عم لا بصفته معتق، لأن العمومة وأبنائهم قبل الولاء. هلك هالك عن أخوين وأختين اشتركوا في عتق رقيق لهم، هلك عن معتقتين ومعتقين، اثنان إخوة وأختان وكلهم اعتقوا، المسألة من أربعة، من عدد رؤوسهم، لأنهم يرثون بالولاء ولا يرثون بالأخوة أو القرابة، وإنما يرثون بالولاء، فكلهم اشتركوا في عتق هذا الرقيق فمات قبلهم فورثوه بالولاء، فهم يرثونه على عدد رؤوسهم. هلك هالك عن جدة معتقة، المال لها فهي تأخذ السدس بكونها جدة وتأخذ الباقي بكونها معتقة. هلكت هالكة عن زوج هو ابن عم معتق، زوج وابن عم ومعتق في آن واحد، وجد الرجل ابنة عمه تباع فاشتراها واعتقها وتزوجها، فهو ابن عم وزوج ومعتق، يأخذ المال كله، فهو يأخذ الربع بالزوجية ويأخذ الباقي بكونه ابن عم، وليس له شيء بالتعصيب لأن بالولاء، فما احتاج إلى الولاء، فهو يأخذ الربع بكونه زوج. هو زوج، هي هالكة عن زوجها، هي هالكة وزوج يأخذ النصف، وإذا كانت هي الهالكة فهي تأخذ، فهي إذا كان هو الهالك فهي تأخذ الربع، وإذا كان هو هي الهالكة يعني وجد ابنة عمه تباع فاشتراها واعتقها وتزوجها، فالمسألة من اثنين، يأخذ النصف بالزوجية ويأخذ النصف الباقي بكونه ابن عم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.